السلام عليكم. أنا قبل شوي متعشي عند واحد من الأصدقاء عمره قرابة 50، توفي أبوه قبل قرابة سنة. هذا صاحبنا هذا كان ساكن عند أبي في نفس البيت، وكان الأب ينام في المقلط تحت الغرفة المجاورة للمجلس، وكان صاحبنا ينام عند أبيه ليلة، وفي الليلة الثانية ينام ولده اللي هو حفيد الشايب، وهذا يروح ينام عند زوجته، وفي الليلة اللي عقب يجي ينام عند الأب، ولا يترك أباه ينام ليلة وحده، مع إمكانه إنه يخلي مثلا السائق يجي ينام عند الأب ولا يجيب له ممرض أو شيء، لكن يقول نومي عنده أطيب لنفسه، قد يحتاج شيئا في الليل، نومي عنده أطيب لنفس أبي. ترى بر الوالدين ليس فقط طعام وشراب ولا هدية تحضرها، البر النفسي بهما وإشعارهما أنهما لهم قدر عندك وأن لهم مكانة وأنك تحبهم وأنهم مهمين عندك، الابتسامة لهم، السواليف عندهم، معك في جوالك مقاطع مثلا ورهم إياه، سنابات شغلها لهم، حاول أنك تسوي له جو لما تشوفه. هذا من أنواع البر، إدخال السرور عليهما يعني الإشباع العاطفي للوالدين. الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وياكم من البر. سلام.